قال ونزلت من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس ورد عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما حمل هشام يعني هو اللي أقحم نفسه بين الصفين. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس ورد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إذا أردت أن تدخل نفسك في عموم هذه الآية ماذا تفعل؟ لا تبع دينك بغرض من الدنيا، بس تدخل تحت عموم هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجر ما استطاعوا من ذلك. قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد الطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله ادخلوا في السلم يعني الإسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس وأبو العالية والربيع ابن أنس. المفروض عن ابن عباس وأبي العالي لأن معطوف على ابن عباس وابن عباس مجرور، ها؟ لكن كأن العطف ليش بالرفع؟ لأنه معطوف على الضحاك. إيه، وقال الضحاك عن ابن عباس وأبو العالية قال بقول الضحاك. نعم. والربيع بن أنس ادخلوا في السلم يعني الطاعة. وقال قتادة أيضا الموادعة قوله كافة. يعني ليش ما قال ادخلوا في الإسلام؟ قال ادخلوا في السلم لأن ادخلوا في السلم أعم من ادخلوا في الإسلام. فقد يكون الرجل كافرا يدخل في سلم الإسلام، قد يكون الرجل ذميا معاهدا مستأمنا، لذلك قال ادخل في السلم كافة، فهذا أعم. لكن الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إذن معناه أن المؤمنين لا يجوز لهم أن يسعوا فيما فيه هدم لقضية السلم والأمن، وأنه يجب عليهم أن يحرصوا على قضية السلم والأمن. نعم. وقوله كافة. قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك جميعا. وقال مجاهد أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. وزعل عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم على هذين القولين، قول الجمهور وقول مجاهد، جميعا كافة أي جميعا، فيكون جميعا حال من واو الجماعة، يعني الذين آمنوا ادخلوا واو الجماعة أي كلكم لا يتخلف أحد، فلا يجوز التخلف عن السلم وما فيه السلام. وعلى قول مجاهد اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، فكلمة كافة حال من السلم، حال من السلم أي اعملوا بكل عمل يثبت السلم، اعملوا بكل أمر من أمور الإسلام. وهذا فائدة التنوع في التفسير السلف، أفادنا هاتين الفائدتين. نعم. وزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يثبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلا، فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر، إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمان يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بأعياد الإسلام.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق بلال. أنفق بلال أو لا منادى طيب. منصوبة أو يا بلال يا بلال طيب حتى لو منصوب ما ينوم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. تقول يا محمد لأنه مفرد. وما قوله تعالى وقال تعالى ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح إن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الصحيح يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. كان يعني إيش مقصود الدنيا دار من لا دار؟ المقصود أنك أنت ما تحصر نفسك في الطين. الدنيا كلها لك، الله خلقها لكم، ها؟ ومال من لا مال له الدنيا كلها، لكن كونها تضاف إلى فلان إلى فلان دعاوى. وأما الجمع لها بعد أن تعلم أنت أنها كلها لك ثم تجمع لها فهذا معناه لا عقل لك. نعم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا همام بن قتادة عن كلمة ابن عباس قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. يعني أمة واحدة على التوحيد ثم اختلفوا فطرها الشرك. إذا التوحيد هو الأصل والشرك طارئ. هذه قضية مهمة لا بد أن تستيقنها. رواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار بن بندار محمد بن بشار ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. كذا روى أبو جعفر الرازي عن أبي عن أبي العالية عن أبي العالية نعم مكتوب أبي هذا غلط عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله كان الناس أمة واحدة قال كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان أول من بعث نوحا. وهكذا قال مجاهد كما قال ابن عباس أولا. وقال العوفي أول من بعث نوحا يعني بعث رسول، وإلا فآدم عليه السلام رسول النبي موجود قبل نوح عليه السلام بالإجماع. إذن هذه أولية رسالة. لو قالك قائل من هو أول نبي عنده رسالة بعد آدم فتقول هو نوح عليه السلام. ونوح آدم عنده رسالة لذريته على التوحيد، لكن نوح احتاج إلى رسالة أخرى للتعامل مع المشركين لأنه وجد أهل الشرك، فكان لابد من رسالة أخرى. وقال العوفي عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا القول مرجوح ولكن له توجيه. يصح أن يقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين، أي لما أطبق أهل الأرض على الشرك أرسل الله نوحا. هذا التوجيه لكنه بعيد. والقول الأول عن ابن عباس أصح السندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض.

أنه كان أول ليلة من رجب. نعم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وكانوا 7 نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي وفيهم عمار بن ياسر وابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل وسهيل بن بيضة وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله الأربعي حليف لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وكتب لابن جحش كتابا وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن ملل، فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه أنسر حتى تنزل بطن نخلة، فقال لأصحابه من كان يريد الموت فليمضي وليوصي، فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة وأضل راحلة لهما فأتى يجوبان يطلبانها، وسار ابن جحش إلى بطن نخلة فإذا هو بالحكم بن كيسان بن المغيرة بن عثمان وعبد الله بن المغيرة، وانفلت وقتل عمرو وقتله واقد بن عبد الله، فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما أصابوا من المال أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين وعاب عليه المشركون، وقال إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب، فقال المسلمون إنما قتلناه في جمادة وقتل في أول رجب وآخر ليلة من جمادة، وغمد المسلمون وسيوفهم حين دخل شهر رجب، وأنزل الله يعير أهل مكة يعير أحسن. طبعا هذا معناه أن الكفار كذبوا على الصحابة، الصحابة ما قتلوا ابن الحضرمي في ليلة رجب وإنما قتلوه في جمادة وهم متأكدون، والكفار نقصوا ليلة لكي يعيروهم، فعير الله عليهم فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير لا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمد صلى الله عليه وسلم أكبر من القتل عند الله. وقال العوفي عن ابن عباس يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وذلك أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد في شهر حرام، ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل، فعاب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام، فقال الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر من القتال فيه، وأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادة وأول ليلة من رجب، وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادة وكانت أول رجب، ولم يشعروا فقتلوا رجل منهم وأخذوا ما كان من معه، وإن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك، فقال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وغير ذلك أكبر منه، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والشرك أشد منه. وهكذا روى أبو سعيد البقال عن كلمة عن ابن عباس أنها نزلت في سرية عبد الله بن زحن وقتل عمرو بن الحضرمي. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن سعيد الكلمي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه إلى آخر الآية. وقال عبد الملك بن هشام راوي السير عن سياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق ابن يسار المدني رحمه الله في كتاب السيرة له إنه قال وبعث يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رباب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى، بعث معه 8 رطل من المهاجرين ليس فيه من الأنصار أحد، وكتب له كتاب. بدر الأولى ما كان فيها قتال، بدر الكبرى كان فيها القتال. وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي كما أمره به، ولا يستكره من أصحابه أحد وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين، ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، من حلفائهم عبد الله بن جحش وأمير القوم عكاشة بن حصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حريف لهم، ومن بني نوفل بن

أطمع أن تكون لنا غزة نعطى فيها أجر المجاهدين. فأنزل الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين أجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فوضع الله من ذلك على أعظم الرجاء. قال ابن إسحاق الحديث في أذان الزهري ويزيد بن رومان عن عروة, وقد روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قريبا من هذا السياق. وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسه نحو ذلك. وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير ونحو من هذا أيضا. فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين. فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقالوا أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام الآية. وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة. ثم قال ابن هشام عن زيادة عن ابن إسحاق وذكر عن بعض آل عبد الله أن عبد الله قسم الفيء بين أهله فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه وخمسا إلى الله ورسوله فوقع على ما كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العيد. فقال ابن هشام وهي أول غنيمة غنمها المسلمون. وعمر بن الحضرمي أول من قتل المسلمون. وعثمان بن عبد الله والحاكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. قال ابن إسحاق قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن جحش ويقال بل عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش قد أحل محمد وأصحابه شهر حرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام هي لعبد الله بن جحش تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد. صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد. وإخراجكم من مسجد الله أهله ليلا يرى لله في البيت ساجد. فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد. سقينا من ابن الحضرمي في رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد. دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عائد. أحسنت. نكتفي بهذا القدر ونبي على أن ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة محمد بن إسحاق بن يسار الزهري وإن كان في الحديث حديثه حسن لكنه إمام في المغازي. فإذا جاء من طريقه شيء في المغازي والتاريخ لا تلتفت إلى غيره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا عندكم أسئلة تفضل. له قال أربعة لما يقول فجعل أربعة أخماسه لمن أفأه لا صح وخمسة أحسنت يعني خمس الأربعة نعم. حديث عروة بن المضرس جبير بن مطعم الشاهد أنه قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام هو كان مع الحمص ما يتجاوزون مزدلفة ما يروحون إلى عرفات. فهو ظل بعيرة فراح إلى جهة عرفات يدور بعيرة شاف منه النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات مع الحجاج فقال في نفسه إن هذا من الحمص شو قاعد يسويني هذا معناته أنه حج. لا لأن جبير ما كان أسلم بعد الهجرة جبير أسلم نعم. وإياك سبحانك اللهم بحمدك تفضل أبو الرحمن كأنه استعاذة منهم يعني تخصيصهم بالذكر لطلب الكف عن ضلالهم وكف عن غيهم وكف عن شرهم. والشياطين لهم دور كبير في إشعال الحروب وإشعال الفتن. نعم نعم نعم. طبعا الشياطين هنا اسم جنس يدخل فيه الإنسي والجني ليس خاصا بالشياطين الجن. نعم سبحانك اللهم وبحمدك.